وبعض كريم وسمع من تلاوة القرآن الكريم يتلى علينا فضيلة القارئ الشيخ محمد عبد الوهاب الطنطاوي القارئ بإذاعات التلفزيون بفريق مصر العربية والمقيم بالناسمية مركز المنصورة. وليتفضل مشكورا. ورزقناهم من الطيبات فمن أوتي كتابه بيمينه Thank you.

عليك يا مولانا. الله يديك علم على علم يا مولانا. سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا. أتم الصلاة بدلوك الشمس إلى غسق الليل. Yeah. الحديث يا رب عمرك الله ورعاك. الله أكبر. أقيم الصلاة لعلوم الشمس لا تقل الليل. أقيم الصلاة بدلوك الشمس إلى تقل الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. No, no. ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي فَإِنَّا إِلَيْكَ ثُمَّ لَا تَجِدُ Come on. وَلَقَدْ خَلَقْنَا النَّاسَ علينا Thank you.